يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. فطر السماء ما هم بأمة خير خلق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة. وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله عز وجل سيكون حول اعتقاد الشيعة في مصادر التلقي أو في أصول الأحكام المتفق عليها بين المسلمين. يعني سنقف في هذه الليلة على موقف الشيعة من كتبهم فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل على سبيل المثال. فاعتقاد الشيعة في كتاب الله عز وجل سنقسمه إلى نقاط ثلاثة. النقطة الأولى قولهم بتحريف القرآن، والنقطة الثانية دعواهم تنزل كتب إلهية بعد القرآن، وانحرافهم في تفسير كتاب الله عز وجل. يبقى أول ما يتعلق بموقف الشيعة من كتاب الله عز وجل قولهم بتحريف القرآن، هذه أول عقائد الشيعة في كتاب الله عز وجل. ومعلوم بادئ ذي بدء أن الأمة قد أجمعت على أن كتاب الله محفوظ لا تمسه يد التحريف أبدا، لأن الله عز وجل قد أخذ وتوعد وتعهد جل وعلا بحفظه، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الوعد منه سبحانه لا يخلف أبدا، ولا يستطيع أحد قط على وجه الأرض أن يمس القرآن بتحريف أبدا مهما صنع. ومنذ سنوات قلائل بان غزو الأمريكان للعراق ظهر ما سمي بالفرقان، وهو كتاب ينسب ويزعم واضعوه أن هذا قرآن كريم وأنه جيء من القرآن اللي كان مستخبي، وجاءوا فيه بكلام يضحك الثكالة، ولم يصعب على أطفال الكتاتيب كشفه، لأن القرآن حالة خاصة بخلاف التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل يعرفها علماؤها فقط، لكن القرآن ميسر للذكر، يحفظه الأطفال الذين لا يعقلون ولا يفهمون أصلا. ترى الطفل ابن 3 سنوات و4 سنوات ويقرأ القرآن بطلاقة وهو لا يفهم منه شيئا، لكنه يحفظ حروفه، يحفظ حروفه. فعندنا ملايين الحفاظ لكتاب الله عز وجل في كل عصر وفي كل وقت وفي كل حين، وبالتالي أي حد يحاول هو يدس في القرآن شيئا سيجيبه هؤلاء الأطفال قبل الكبار. وقد يسر الله تعالى كتابه للحفظ وحفظه، فلا يمكن أبدا بعد هذا الوعد الإلهي المبرم أن تطاله يد التحريف أبدا أبدا، ما حصلش ولا هيحصل أبدا، لا سيما وأن القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وهو آخر الرسل والأنبياء، فلازم أن تكون تلك المعجزة معجزة شاملة مستمرة لا تنقضي عجائبها إلى يوم الدين. وكتاب الله عز وجل هو أساس هذا الدين ومعجزته الكبرى، ولهذا يحاول أعداء الإسلام بكل ما أوتوا من قوة أن يزحزحوا ثقة المسلمين في هذا الكتاب، وعجزوا تمام العجز، لم يستطيعوا أن يحركوه من موضعه ولا شعيرة، وكل محاولتهم بتحريفه والطعن فيه باءت بالفشل ولم تصل إلى شيء، إلى أن نبتت فرقة الروافض هؤلاء الضلال، فقالوا بما لم يستطع أعداء الملة أن يفوهوا به، فزعموا في كتبهم كما سنتلو عليكم الآن أسماءها وأحوال مؤلفيها وأقدارهم عند الشيعة، نقلوا في هذه الكتب تلك المقالة الشائهة بأن كتاب الله محرف وأنه قد طالته يد التحريف، ومن الذي حرفه؟ حرفه الصحابة. يبقى كده ضرب عصفورين بحجر، أسقطوا الصحابة وأسقطوا القرآن معا، أسقطوا الصحابة وأسقطوا القرآن، وهيهات لهم ذلك، وهذا لا يمكن أن يكون أبدا إن شاء الله عز وجل. هذه الفرية التي روج لها الروافض أو مجوس الروافض من باب أولى، لأنه لا يمكن أبدا لمسلم ينتسب لهذه الملة أن يقول هذا الكلام بعدما سمع كلام الله عز وجل وأنه تكفل بحفظه، فلا يسوغ لمؤمن أبدا أن يقول إن الله تعالى مع تكفله بحفظه قد حرفناه، فإن هذا ينسب إلى الله سبحانه نقصا، إذ ينسب إليه العجز عن الإيفاء بوعده، وهذا لا يقول به إلا كافر أصلا، مكذب خبر الله سبحانه، كافر مرتد. فالعجب أن تقوى قلوب هؤلاء القوم على النطق بهذا بل تكراره في كتب كثيرة كما سترون. وكانت هذه الفرية وأشبهها مما كشف هذا القناع المزيف الذي وضعه أخباث الروافض على وجوههم تحت مسمى التقية وغيرها حتى يخبئوا عن المسلمين حقيقتهم المرة. فمثل هذه الفرة ومثل هذا الكلام عندما يطلع عليه في كتبهم ويقول به علماؤهم المعتبرون يعني يجعل الصورة واضحة تماما. وتقوم هذه الفرية، ما هو كل حاجة عندهم دخلت بعضها، قرآن محرف، تم الفرق فين القرآن الأصلي؟ القرآن الأصلي ده عند علي بن أبي طالب بس، يعني هو في كله بقى في بعضه، بيمدح عليا ويعطيه منقبة مش عند حد، إن هو الوحيد اللي في العالم اللي عنده القرآن الحقيقي الأصلي الكامل اللي فيه حوالي 16,000 آية تقريبا، واخد بالك، وفي نفس الوقت ينسب الإيه الصحابة للتحريف، وفي نفس الوقت يهدم القرآن، يعني ما فيش أكتر من كده كيد ممكن يكاد به الإسلام والمسلمون. فتقوم هذه الفرية على القول بأن القرآن ناقص محرف وأن القرآن الكامل عند علي رضي الله عنه، ثم أورثه الأئمة من بعده، الأئمة الخاصين بالإيه بالشيعة اللي هم الأئمة الاثنى عشر يعني. وطبعا طب لما خلصوا الأئمة الـ11 والـ12 ده ما ظهرش أصلا، الإمام الثاني عشر عند الشيعة ده راجل لم يخلق بعد، أو هم نفسهم ما شافوهوش لغاية دلوقتي، المهدي المنتظر اللي دخل السرداب ولسه ما طلعش، فيقول لك ما القرآن بقى معاه، النسخة بقى الحقيقية للقرآن مع المهدي المنتظر، يعني بقى قابلني، ما هو نفسه مش موجود، هذا المهدي سراب حديث خرافة يا أم عمري، والمهدي مع القرآن الحقيقي، يبقى قابلني بقى خالص، ما فيش خالص يعني. وهذه إحالة على جهالة، هذه إحالة على جهالة، كالذي يقول لآخر قابلني في المشمش، مشمش إيه ولا يعرف، يعني بقابلني، يعني بقابلني كده وخلاص من أي مكان. وهذه المقالة التي يزعمونها لعلي رضي الله عنه هي في واقع الأمر بعد كونها طعن في كتاب الله عز وجل طعن في علي. ليه؟ لأن القرآن الحقيقي الكامل المزعوم ده الأسطورة لو أنه كان عند علي كما يزعم هؤلاء الكذب الفجرة، طيب علي كان مخبي ليه؟ لماذا لم يخرجه علي؟ يقول لك كان خايف. خايف من مين؟ طب ما هو علي بقى أو بقى أمير المؤمنين بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فما الذي منعه يومئذ وهو صاحب السلطة وصاحب الزعامة وهو أمير المؤمنين أن يخرج هذا القرآن الحقيقي ويقول للناس كفاكم بقى تزييفا ولعبا بنا، هاكم القرآن الحقيقي الكامل. وكان نشر ساعتها في الأمة ليه خباه وطلعوش ليه، فده طعن في علي، لأن عليا عندئذ لو صحت فرياهم وافتراءتهم يكون خائن مثل من كان قبله، كان معاه القرآن الحقيقي وما رضيش يطلعه، وكان مخبيه برضه، مخبيه ليه ما هيطلعوه امتى؟ فطبعا هذا طعن في علي مع كونه طعن في القرآن أيضا. العجيب أنك تجد منهم من لم يعني يستحي فيرد على هذا الإيراد الاستشكال دوت، أنه هو لو القرآن فعلا عند علي وعلي مع النسخة الكاملة وعلي بقى أمير المؤمنين ما طلعوش ليه؟ قال لك ما هو ما طلعوش لأنه لما جلس أمير المؤمنين عليه السلام لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا المحرف اللي معانا دوت، يعني لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه. يا سلام، هذا نعمة الله الجزائري، هذا يعد من أكابر علمائهم المتأخرين. والرجل ده لسه اللي معنا قصة كبيرة أوي هنقولها بعدين، ده اللي كان بيقول الرب الذي خليفة نبيه علي أبو بكر، الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا نبيه نبينا، إنما ربنا من خليفة نبيه علي. ده إيه فرق الأرباب كمان، يعني ما فيش اتفاق حتى على الرب ولا على النبي خالص، ده رب تاني ونبي تاني غير بتاعتنا خالص، هو اللي بيقول كده. فهذا الرجل أحد كبرائهم يقول عنه الخوانساري كان من أعاظم علمائنا المتأخرين وأفاخم فضلائنا المتبحرين، وقال فيه الخمي كان عالما محققا مدققا جليل القدر. طيب يا محقق يا مدقق يا ثقيل الوزن انت، بيقول لك ان علي كان معاه القرآن الحقيقي ومرضاش يطلعه وخلى الناس في الضلال اللي احنا فيه الان دوت، يعني على زعمهم، عشان هو لو كان طلعه ساعتها كان اظهر الشنعة على من سبقه. يعني زي ما تفهمونا بقى الله يخليكم، هو علي كان مع اللي سبقه ولا كان ضدهم؟ هو علي كان موافق على أبو بكر وعمر في زعمكم أنتم؟ يعني ما هم أصلا أنتم أيها الشيعة الروافض تزعمون أن أبو بكر وعمر كان كافرين وعثمان كان كافر وإن علي ده أول المسلمين. طب يعني فرصة وجات له، الكفار ماتوا واللي كانوا منعينه من إظهار الحق ماتوا، يفعلوا كفعلهم؟ يقول لك لا أصل خايف يفضحهم. طب ما أنتم مكفرينهم أصلا، ده أنتم أصلا مكفرينهم من بابه، يعني جات على دي جنون، والجنون شعب وضروب، كلام مش راكب كله على بعضه، أوله ينقض آخره ووسطه لا يتفق مع أوله ولا مع آخره، هذي كهذي المجانين تحس انه مش هربين حاجة. ازاي ان هو اصلا علي كان بكفر الناس دي والناس دي كانوا كفار عندكم اصلا بالاجماع، عندكم دول كفار ولا يتم ايمانه شيعي حتى اعتقد كفر ابي بكر وعمر، الكفار دول مش مفروض يتفضحوا؟ لا يتفضحوا طبعا. لا علي على علي مرضاش يعمل كده عشان ما يفضحهمش. عشر، هكذا يعتذرون، وهذا طبعا عذر اقبح من ذنب، لانه حتى لو سلمنا ان سيدنا علي على زعمهم الفاسد هذا ما حبش يفضحهم، يعني كان بجاملهم، بجامل الكفار على مذهبهم يعني. طب واي طعن في مؤمن اكثر من هذا؟ هو ينفع واحد تقي يجامل في دينه الكفار فيخبئ الحق، فيخبئ كتاب الله الحق ويستمرئ التحريف مرادة للكفار؟ ده يبقى راجل كويس؟ ده يبقى راجل كده يعني تقي وقيم على امر الدين وامام؟ ابدا طبعا، ده بالعكس ده يبقى خائن زيه زيهم بالظبط. لكن كما قلت طبعا ده كلام كله كلام اباليس، فلذلك كلام اوله يخالف اخره، متناقضات لا تخرج إلا من عقل يهرف بما لا يعرف بهلوس، ولا يقبلها إلا مجنون رسمي. نعم، هذه فحوى الخرافة اللي هم سننقل الآن كلامهم وكتبهم التي أقرتها والتي يلزم منها كما قلنا أن عليا خائن، صح أن القرآن محرف وأن علي كان معه نسخة حقيقية ما طلعهاش، مع انه كان امير المؤمنين ما كانش في حد قده ساعتها، كان هو امير المؤمنين رئيس الامه وما رضاش يطلعها وهي عنده وهي حق، ولم يخرجها للناس ولم يمنع هذا القران المحرف من بين ايديهم، مجاملة للكفار ممن كانوا قبله على زعمهم فهو خائن، ليس أكثر من هذا ولا أقل. حاشا أبا الحسنين أن يكون كذلك. ولعنة الله على الروافض، فإنهم أخبث الناس وأشدهم ضررا بعلي قبل غيره رضي الله عنه، وقد أساءوا لعلي ولآل البيت أكثر من إساءتهم لأعدائهم. وإن أحدا لو اجتهد أن يسيء لعلي رضي الله عنه لما استطاع أن يأتي بعشر ما فعله هؤلاء الأخباس الطغام. أي حد لو حاول أن هو يعني يسيء لعلي رضي الله عنه ويشوه صورته مش هيعمل حاجة أكثر من عمل الشيعة بزعمهم أنهم يمدحونه ويرفعون قدره، وهم إما فاسد مفسد مضل وإما مغرر به، ولله الأمر من قبل ومن بعد. لما بنتكلم في هذه القضية بيجينا ناس كثيرة يقول لك كده مش حقيقي، فيش حاجة اسمها كده، فين ده؟ احنا الشيعة همة الآن في إيران، كل سنة يبعثوا الإذاعة المصرية والأوقاف المصرية والقرآن الكريم، يبعث لهم القراء بتعوت ويقروا القرآن في وسط قم، والجماعة يقعدوا يقولوا اللهم صلي على محمد، ولهم فاهمين حاجة باين، واخد بالك؟ وهو مش بيقروا حاجة تانية يعني، وبنسمع العيال بتعوت الشيعة بيقروا القرآن من بتاعنا برضه. هو الله ما ايه يا عم الكلام بتاعكم ده؟ تقول لي قرآن محرف، محرف ايه؟ طب ما هو ما بيجيبوا قرائنا الشيخ عبد الباسط يا ما راح ايران، والشيخ الحوصري، والشيخ مش عارف، كل ما الشيخ بتروح هناك تصرف رمضان يعني يروح يقروا ويجوا الى الان، واخد بالك؟ والجماعه يعني بيحب القران وبيسمع القران والكلام الجميل ده كله. طب والله خلاص حلونا بقى هذه المعضله. انا الان ساذكر كتب الشيعة المعتمده عندهم. لما يجي النهارده واحد بيناظرني كسني وقول لي عندك في كتاب البخاري وهو أصح كتاب عندك، وكتاب مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي ومسند أحمد بن حنبل ومسند الطيالسي ومسند أبي يعلى وكتاب المصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق والسنة للمروزي، وجيب لي 200-300 كتاب من كتب اللي هي معتمدة، وينقل لي منها 2000 موضع واضحين جدا، مش كلام مثلا مبهم ولا كلام يحتمل، لا ده كده وش يعني في قضية معينة، أنا أرد أقول له إيه؟ حاجة من اثنين، إما أن أكذب هذا القائل وأقول له هذه الكتب ما فيهاش الكلام ده خالص، وأجيب له النسخ الأصلية اللي عندي اللي أنا بعتبر إنها نسخ محررة اللي أنا شغال بيها، وأقول له النسخة دي البخاري هي السلطانية أحسن نسخة لي الآن موجودة يعني ما فيهاش الكلام ده خالص، ده كلام محرف، وأدي موسى مثلا الترمذي نسخة فلان دي أحسن نسخة ما فيش فيها الكلام ده خالص، فده انتوا كذابين، انتوا بتفسروا علينا. او اقول له الكلام ده موجود عندنا في كتبنا مدسوس عليها، مدسوس عليها، يبقى انا كيف اثق بكتبكم تلك؟ كتبكم كلها اذا مزوره، والا فرقونا بقى بين المدسوس والمش مدسوس، ما يعرفوش، زي ما قلنا كده قبل كده بتاع الدكان اللي عنده فيه الحاجات السليمه والحاجات اللي هي الايه المزوره، لو ما كانش يفصلهم عن بعض يبقى راجل نصاب وما ينفعش حد يشتري منه. انا اروح انا حد هيقول الراجل دوت عنده حاجات اصلي وحاجات مضروبه بس كلها في بعضيها، فانت بقى وحظك تاخد حاجه تطلع اصلي تدفع ثمن المضروب فيها او العكس، ما اضمنش، ما اروحش اجيب منه حاجه خالص، يسقط الثقه بكل الدكان اللي فيه. لكن واحد حط السليم على ناحيه والبايظ على ناحيه يقول لك ده البايظ ده المضروب بنص جنيه وده السليم ب 1000 جنيه، ده راجل مظبوط، راجل فاهم بيعمل ايه، ده اللي عندنا احنا. فكتب الشيعة ممتلئه بهذا. أول ما سننقله من ذلك، أول كتاب للشيعة سجل فيه هذا الافتراء القول بتحريف القرآن هو كتاب سليم بن قيس، وده يعتبر من أول كتب الشيعة على الإطلاق، يعني يعتبر الشيعة يعتبرونه أول كتاب ظهر للشيعة، هو كتاب صغير الحجم طبع منذ وقت طويل يعني. وهذا الكتاب أثنى عليه علماء الشيعة القدماء والمعاصرون كلمة إجماع، كتاب سليم بن قيس كلمة إجماع عند الشيعة، زي البخاري كده عندنا ولا حاجة يعني، فيش حد يقول فيه بهم ولا كلمة، تمام؟ فهذا الكتاب سليم بن قيس هذا أو سليم بن قيس هو أول كتاب ذكر فيه تحريف القرآن الكريم، القول بتحريف كتاب الله عز وجل. وبدأت تسري هذه الفرية من هذا الكتاب إلى أمهات كتب الشيعة، حتى أن الحسين النوري الطبرسي، وحسين النوري الطبرسي دوت هو رجل توفي قريبا منذ قرابة 100 عام يعني، وهو عندهم إمام الأئمة الحديث والفقه والرجال في العصور المتأخرة، ومن أعظم علماء الشيعة في هذا القرن بسموه كده. الراجل ده ألف كتاب تو مشهور جدا ومطبوع موجود يعني عندنا نسخ منه، اسمه فصل الخطاب بتحريف كتاب رب الأرباب. ده بقول ده آخر كلام، فصل الخطاب يعني آخر كلام بقى، كلام النهائي في خلاصة. ده كلام مين؟ ده بيسمونه أحد أعظم علماء الشيعة في هذا القرن، وإمام وأئمة الحديث والفقه، ده أحد المجتهدين الكبار أو عندهم. المجرم ده عامل كتاب، كتاب في مجلد ضخم مطبوع في إيران، وعليه خاتم إيران الرسمي، عليه ختم الجمهورية بتاعهم يعني، يعني كتاب معتمد في البلد، مش مطبوع مثلا تحت السلم أو مثلا طبعينه مثلا في إسرائيل، لا مطبوع في إيران وعليه خاتم الجمهورية الإيرانية الرسمي، كأنه مطبوع في مطبعة رسمية يعني، وكلام معتمد عندهم لأنه لأحد أكابر علمائهم ولم يتبرأ منه أحد إلى الآن. يبقى ده يطلع إيه بقى؟ يبقى كتاب ده ما أي كلام يعني، بهزره. والكتاب شوف اسم بقول إيه، بقول فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب. رب أرباب إيه بقى وبتاع إيه؟ ولما يبقى رب أرباب ويتعهد بشيء ولا يفي به يبقى رب أرباب، ما أنت كده أنت تطعن في الله عز وجل بهذا الكلام. كيف يكون رب الأرباب وهو لا يستطيع أن يحفظ كتابا تكفل بحفظه؟ لكن كما قلت الجنون والكفر لا آخر له، ما فيش له حدود يعني ولا أي حاجة. فالراجل دوت جمع مجموعة كبيرة جدا من أخبارهم تطعن في كتاب الله عز وجل، جمعها كما يقول هو نفسه بقوله، جمعت هذا الكلام من الكتب المعتبرة التي عليها المعول وإليها المرجع عند الأصحاب. وقال في مكان آخر، واعلم أن تلك النقول، تلك الأخبار منقولة عن الكتب المعتبرة التي عليها معول أصحابنا في إثبات الأحكام الشرعية والآثار النبوية. يعني مش جاي من كتب السلم، الكتب دي كلها كتب أصول كما سنرى الآن. فهذه الكتب التي ذكرت هذه الفرية الملحدة هي عمدة المذهب الشيعي، لو احنا اسقطنا هذه الكتب فقد سقط المذهب الشيعي تماما، ما عندهمش كتب تاني، هو دوت. واحنا بين ان نسقط هذه الكتب او نسقط كتاب الله عز وجل او نسقطهم، يعني اختار واحد من ثلاثة، اما ان نقول هذا الكلام صحيح في هذه الكتب المعتبرة وعليه فالقرآن محرف، او نقول هذه كتب كتبها ملاحدة وهؤلاء مجرمون زنادقة، من يعتقد أن القرآن محرف فهذا زنديق كافر، فيسقط ويسقط من يؤيده فيسقطونهم بذلك. أو نقول لا الجماعة مش قالوا كده ولا كتبهم فيها كده ودسها عليهم المزورون فتسقط هذه الكتب كلها، فليختاروا من هذه الثلاثة، إما يقولوا القرآن محرف أو يقولوا علماؤنا زنادقة مجرمون، لهم هذا كلام مش عاجبهم الشيعة النهاردة يقولوا كده، يعملوا بيان اللي عاملين النهاردة يقول لك احنا مش بنقول كده خالص، قول لنا ما قولك في هذه الكتب، ما دي كتبكم دي مش كتبنا احنا يعني، اما تقول لي هذه كتب مدلسة علينا ومدسوس فيها، ما دام مدسوس فيها بتسقط كلها، عندك نسخة ما فيهاش الكلام دوت؟ لا ما عنديش، يعني هذه النسخة هي اللي فيها الكلام ده وفيها غيره؟ اه طب دي انا اعرف بقى ثانية صحيحة، يعني اشمعنى اقبل منك هذا الباب وارفض هذا؟ ما الكتاب اللي دخله التزوير يسقط كله، ما انا ازاي اثق في جزء منه بعد ذلك؟ ما يضمنني اذا جئتك بحديث اخر يخالف هواك قلت لي برضو هذا مدسوس عليه، ده انا ما قلتوش. الله طب عندك نسخه اصليه ما فيهاش الكلام ده؟ لا ما فيش، هي دي اللي فيها تزوير، يبقى اذا يوقف العمل بهذا الكتاب كله حتى تاتي نسخه منه صحيحه. لا ده قابلني بقى ما فيش اصلا، او يسقط العلماء اللي كتبوا هذا الكلام، هؤلاء زنادقه وهم لا يستطيعون ان يقولوا هذا ولا ذاك، هو بس يقول لك احنا مش بنقول كده وخلاص. طب والحاجات دي ما في رد. فمن هذه الكتب التي نقل منها النور الطبرسي في كتابه المجرم فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب، نقل فيه القول بتحريف القرآن من أصح كتاب عند الشيعة، هو كتاب الكافي للكليني ثقة الدين الكليني، وكتاب الكافي عند الشيعة مثل صحيح البخاري عند السنة. شوف احنا بقى كيف نحتفل بالبخاري ونعتقد أنه أصح كتاب بعد كتاب الله. ولو أن رجلا حلف بالطلاق من امرأته أن كل ما في البخاري صحيح قاله رسول الله فامرأته على ذمته لا يحنس. كلام نهائي. فلو جالي واحد نقل من هذا الكتاب البخاري كلام زي كده، أنا مطالب كما قلت إما أن أنا أقول هذا كلام مش في البخاري وأثبت ذلك، أو أقول لا الكلام ده غلط، البخاري لو قال كده يبقى راجل مجنون، وأنا أسقط الثقة في البخاري، خاصة لما يقول كلام يخالف أصول الاعتقاد، لما يقول القرآن محرف، بخاري إيه بقى ساعتها؟ ما عادش فيه بخاري بقى ولا بتاع، فما في مش قدامي سكة غير دي. فالآن كتاب صحيح الكتاب الكافي اللي هو صحيح البخاري عند الشيعة الذي ألفه محمد بن يعقوب الكليني المعروف بثقة الإسلام وثقة الدين، روى الكليني من هذه الأساطير الشيء الكثير في كتاب الكافي. الكافي مليان أخبار وآثار تؤيد وتقول إن القرآن الكريم محرف، وسنذكر بعضها دائما نذكر النصوص. والراجل دوت التزم الصحف في كتابه قال أنا لا أذكر فيه إلا صحيحا. ولهذا العلماء اللي هم علماء الشيعة أنفسهم قالوا لما ترجموا للكليني قالوا إن الكليني كان يعتقد أن القرآن فيه تحريف، كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتاب الكافي ولم يتعرض للقدح فيها، مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه يثق بما رواه. يبقى جاب روايات بيقول هو واثق في الروايات دي بتقول كلها القرآن محرف القرآن محرف القرآن محرف، وما قالش عليها ما علقش وسابها وكمل. يبقى هو رأيه إيه؟ رأيه كده، ده كلام الشيعة مش كلام السنة. كمان لما بيجوا يتكلموا عن هذا الرجل يقول لك هذا الرجل كان ممن يرى ذلك، وهذا الكلام قاله الفيض الكشاني في تفسيره وهو أحد الشيعة. كذلك أيضا أستاذ الكليني علي بن إبراهيم القمي صاحب تفسير القمي كذلك محشو، هذا التفسير محشو مملوء بروايات تنص على أن القرآن محرف. وهذا القمي من كبرائهم، ده أحد الأئمة الكبار خالص، يعني أحد أكابر محدثي وفقهاء ومفسري الشيعة، وهو من مشايخ الكليني، تمام. وقد صرح القمي في أول كتاب التفسير باعتقاده أن القرآن محرف، صرح بهذا، صرح بأنه مسته يد التحريف، وأن الصحابة ومن معهم حذفوا منه آيات كثيرة وحطوا حاجات تانية. أي عبث هذا؟ وملأ كتابه من أخبار تدل على التحريف القرآن. ده القمي أحد أئمة الشيعة الكبار في كتاب التفسير، تمام. كذلك أيضا الخوئي أحد أكابر علماء الشيعة كان يؤيد القمي في هذا ويوثق رواياته. كذلك أيضا تفسير العياشي لمحمد بن الحسن العياشي أحد كبار علمائهم كذلك أيضا ممتلئ بهذا ويذكر فيه ذلك صراحة. وقد نقل هذا وغيره النوري الطبرسي السالف الذكر، ونقل من كتب أخرى غير التفسير دي، نقل من كتاب الغيبة للنعماني وغيره يعني. بل زعم النوري الطبرسي أن بعض نصوص التحريف توجد في بعض نسخ نهج البلاغة التي وضعها الشريف الرضي ونسبها إلى علي بن أبي طالب، وعلي بريء من هذا. نهج البلاغة ليس لعلي، علي لا لا لا. كل ما ينسب فيه لعلي باطل لا يصح، والكتاب نفسه كله منحول على علي، وإنما هو من وضع الشريف الرضي، مع أن الشيعة متفقون على أن كل ما في كتاب نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الشيعة متفقون على هذا، على أن كل ما في كتاب نهج البلاغة إنما هو من كلام علي بن أبي طالب، وهذا كذب ولا يصح، وإنما هذا من كلام الشريف الرضي وقد نسبه لابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كلام جميل. إذن هذه كتب الشيعة القديمة والمعتمدة عندهم، تفسير القمي، الكافي الكليني، كتاب سليم بن قيس، كتاب الغيبة للنعماني، تفسير العياشي، كل هذه كتب الشيعة يرضون عنها ولا ينتقدونها أصلا، ويأخذون بكل ما فيها ويعتقدون صحتها، وكلها تقول إن القرآن الكريم محرف. العجيب بقى إن الشيخ الصدوق محمد بن علي بن حسين بن بابوية القمي الذي يلقب برئيس المحدثين قال اعتقادنا في القرآن أنه ما بين الدفتين، ما ما بين اللوحين يعني بتوع المصحف، وهو ما بين وهو ما في أيدي الناس، وليس بأكثر من ذلك. ومن نسب إلينا أن نقول أكثر من ذلك فهو كاذب. حلو أوي، حلو خالص. الصدوق أحد علماء الشيعة الكبار برضو بيقوله، بيقول إحنا بنعتقد أن القرآن الكريم هو اللي في المصحف اللي مع الناس، وأي حد يقول إحنا قلنا غير كده يبقى كذاب. طب خلاص إحنا موافقين. إذن الصدوق يكذب القمي، ويكذب الكليني، ويكذب العياشي، ويكذب سليم بن قيس، يكذبهم جميعا، لأن هذا موجود في كتبهم. يقول اللي يقول على الشيعة أن هم بيزيدوا في القرآن شيئا أو يقولوا بتحريفه ده كذاب. طب والله كان ده قوله يا صدوق يا ابن بابويا، قولوا لأصحابك، قولوا للكليني، وقولوا لسليم بن قيس، وقولوا للعياشي، وقولوا للقمي، وقولوا للخوي، قولوا للناس دي ده هذا كلام موجود في كتبهم ولم ينكره أحد ولا حتى أنت. طيب أمال نعمل إيه في هذه الكتب اللي جابت هذا الكلام؟ المفهوم اللي بعضهم بيقولوا يعني كما قلنا يعني يعني اعتذار أشد من ذنب، أقبح من ذنب، يقولوا أن هذه الكتب جرى فيها الدس والتحريف، مع أن هذه الكتب منسوبة أو كل ما فيها من روايات ذكر فيها تحريف القرآن ينسبون هذه الروايات للمعصومين من الأئمة. يعني هو بيجيب هذا الكلام على لسان مين؟ جعفر الصادق، على مثلا لسان علي بن أبي طالب، الحسن بن علي، حسين بن علي، علي زين العابدين، أحد المعصومين عندهم يعني. وهم يقولون أن هؤلاء المعصومين لا يصح الكذب عليهم ولا يمكن أن يدس عليهم لأنهم معصومين وربنا حفظ كلامهم من الدس والتحريف، فكيف نتكلم مع هؤلاء؟ يعني يقول لك ترى في كتابه كتب موجود فيها روايات كثيرة جدا كما سنقرأ بعضها الآن، في كتب اللي هي كتب التي يقول عنها كتب صحاح، موجود فيها روايات بالكوم عن تحريف القرآن، هذه الروايات منسوبة لأئمة البيت الكبار المعصومين جعفر وغيره. يروح طالع واحد منهم يقول لك ده ما حصلش، ما عندناش حاجات من دي خالص في كتبنا. طب ما ليه الحاجات اللي فوق دي؟ يقول لك دي مدسوسة علينا. طب كيف تدس وأنتم تزعمون أن كتبكم وما ينسب لأئمتكم المعصومين لا يمكن الدس فيه؟ تولى الله حفظه بنفسه أكثر من القرآن يعني، ولا يمكن الدس فيه ولا الكذب. إزاي نقبل هذا التناقض؟ ثم سلمنا أن هذا مدسوس عليكم، لماذا لم تتبرأوا منه؟ أنا أعرف لو النهاردة واحد نشر على لساني أنا، وأنا رجل ضعيف من الناس لا قدر لي ولا أسوي شيئا، نشر على لساني كلاما وقال فلان يقول كذا وكذا وكذا، وقال كلاما لم أقل يسيء إلي ويطعن في ديني، أول ما يجب علي أن أبادر وأقول أنا أكذب ما نسب إلي ولم أقل من ذلك شيئا، وهذا يقطع الكلام خلاص انتهى الموضوع. أو يتكلم رجل بالنيابة عني هو من ثقاتي أصحابي ويقول هذا الكلام لم يقله فلان قطعا وهو بريء من هذا، نتبرأ من هذا تماما. أما أن يترك هذا الكلام 5 قرون وعشرة قرون واثناشر قرن ولا أحد يستنكره ولا أحد يعقب عليه ولا أحد يأتي ناحيته وتقول لي ما قلناش، الله. إذن لو الموضوع يؤخذ بهذه الصورة وسلمت لك أن هذا يكون مدسوسا عليك، فإن معنى ذلك أنني أفقد الثقة بجميع الكتب اللي عندك، لما يضمنني كما قلت أن يكون بقية الكتاب والآخر مدسوس عليكم. وأنا كل ما أمسك حتة أخذها تقول لي والله دي مزورة علي، مدسوسة علي، بلاش دي، طب دي برضو مدسوسة علي، طب دي مزورة علي، طب أمسكهم منين دوت؟ كده مش هنوصل لحاجة خالص. كل ما زنقه في حتة يقول لي ده مدسوس، طب بلاش ده، حتى التاني لا برضو مزور علي والله. طب ما تشيله، احذفه، اعمل نسخة من الكتاب مصححة منقحة محققة، أخذ بالك، وقول والله هذه النسخة احنا لقينا فيه تزوير وضعه فلان وكذبه فلان والكلام ده كله. وثم لماذا التزوير والدس لا يكون إلا في كتبكم أنتم؟ يعني اشمعنا أنتم ودون الناس كلها؟ يعني طب احنا عندنا كتب قد كده، كتب من غير عدد، ما نزعمش هذا فيها أبدا، ما دام لا أحد يستطيع أن يزعم أن في كتاب الأم للشافعي دسا أو تزويرا، ما يحصلش. ليه؟ إن الشافعي رجل صدوق، إمام ثقة ثبت حافظ، إمام خد بالك لا يكذب، ولما عمل الكتاب بتاعه دوت أو أملاه على أصحابه نقله عنه ثقات أصحابه تدارسوه وتناقلوه وليس فيه ما يستنكر، فيش في حاجة تخالف العقل ولا المنطق ولا الحس ولا الاجتهاد ولا حاجة خالص. تالي هو بقى له 1200 سنة ولا أحد يزعم أن فيه كلمة على الشافعي مدسوسة. كتب الإمام أبي حنيفة، كتب الإمام مالك، أحمد بن حنبل، عادنا كتب على شعر رأسكم أيها الشيعة، لا نزعم أبدا ولن تروا هذا منا قط في كتاب من كتبنا الكبريات العمد يعني أن فيها دسا. ورونا كده حتلنا حديث بتستنكروه علينا أو تلبسون به على أصحابكم من كتبنا وأنتم لا تفهمونه أصلا، تقصون منه وتزيفون يعني، حتلنا حديث نسبتموه إلينا مهما كان في نظركم شنيعا وقلنا لكم هذا مدسوس علينا، ما يحصلش. وأتحداكم أن تأتوا بنص نسبه أحد من عملائكم أو علمائكم أو عملائكم ما تفرقش كتير يعني إلى شيء من كتبنا المعتمدة الأصول، كتب المعروفة يعني، مش يجيب كتاب نفسه يعني، في كتب أصلا كلها مزورة من بابها ما عندناش دي يعني. هم بقى طبعا بيجيبونا كتب ينسبوها لبعض علمائنا، إحنا أصلا بيقول دي مش بتاعتنا أساسا من بابه، كما ينسب لابن قتيبة الإمامة والسياسة، ده كاذب على ابن قتيبة، احنا بنقول من الأول كاذب على ابن قتيبة، مش واخدينه على بعضه، مش هناخد حتى ونسيب حتة يعني، لن نقبل بعضه ولا نأخذ، ده هو كله على بعضه مدسوس على ابن قتيبة، خدوه على بعابله يعني. لكن مثلا هات لي نص في أحمد بن حنبل، في البخاري، في مسلم، في أي كتاب عندنا، في تاريخ الطبري، مع إنه كتاب تواريخ مش كتاب حديث ولا حاجة، تواريخه فيه كثير من الكذب يعني. هات لي أي نص من دولي وقول لي وأقول لك لا ده مدسوس علي، ما بيحصلش. فلماذا الدس والتحريف والتزوير في كتبكم أنتم فقط؟ يبقى أنتم ما كانش عندكم بقى ثقات، ما كانش عندكم حافظة للعلم أصلا، ده العلم عندكم بقى كده متسلسل دح مداح، أي حد يخش يزور، أي حد يخش يغير، وأنتم قاعدين زي الطراطير، معلش لا مؤاخذة يعني، طراطير بقى. ما ينبغي أن يقال فيكم أشد من هذا. من يتهم كتاب الله بأنه مزور وأن الله تعالى مع حفظه له حرف، يبقى أنتم طراطير، كتبكم كلها مزيفة ومدلسة، ده يعني أقل ما يجب يعني في المقابلة. فده كلام ما يمشيش. ولو إحنا سلمنا بقصة الدس والتحريف فهذا يستدعي بلا مسنوية إسقاط كل كتب الشيعة، إلا إذا واحد منهم كده شاطر وعليه القيمة راح قايم وراح جايب لنا الكتاب اللي إحنا بنقول عليه مزور ده، وراح جايب نسخة منه تانية، نسخة منه بقى ثابتة بالأسانيد والقراءات والحاجات دي كلها، ان ده لا ده الصحيح اهو والمضروب بتاعه هو واللي كذبه فلان والقصه والحكايه وجبنا ده كلام موثق، ده مش موجود خالص عندهم، لان هذا كله مما صنعته ايديهم كذب. واحد اصلا كذب الكتاب من بابه، الف روايات مكذوبه، راح واحد كذب له في حته زياده شال منها حته، ما تفرقش حاجه، ما هي كله كذب في كذب يعني، مش تفرق كتير معاهم. يبقى هذا الكلام موجود في كتبهم وهم يدانون به، ليه؟ لانه عندهم في كتبهم المعتمده التي عليها إجماعهم والتي يأخذون بها في كل نواحي اعتقادهم ومعاملتهم وعقائدهم، ولم ينكروا عليها شيئا، لم يعترضوا على شيء، ولم يقولوا هذا كذب ولا هذا مزور ولا حاجة خالص، ساكتين، يبقى قابلين يعني خلاص. ولو حب يقولوا ده مزور ومدسوس نقول لهم طب ماشي، وأين الصحيح؟ النسخة دي مضروبة، فين بقى النسخة الصحيحة؟ مفيش. فإذا لم يأتوا بالنسخة الصحيحة مقابل المضروبة المزورة فلتسقط كل كتبهم، ما عندهمش كتاب موثوق خالص، ثم هم عجزوا عن حفظ كتبهم. إذن في النهاية خلاصة إن هم عجزوا إن هم يحفظوا كتبهم من الدس والتحريف، ونتحداهم إن هم يجيبوا لنا كتاب من كتب علماء السنة في 14 قرن أي كتاب، ويزعمون هم أن فيه تزويرا لا نعرفه نحن، إن كان أصلا ده موجود يعني، ونحن لا نجد لا نعرف شيئا كهذا، ده لو حاجة ده كده موجودة نبقى احنا عارفينها قبلهم قبل ما هم يتولدوا خالص يعني، لكن ده ما بيحصلش، ما مش موجود أصلا، ده مش منطقي، ده كلام مش منطقي، لأن هذا يسقط الايه الثقة بكل شيء. فاكرين لما طه حسين، دكتور طه حسين، لما تكلم في موضوع الشعر الجاهلي وقال ان الشعر الجاهلي ما هو الا شعر منحول، ده الجماعة في صدر الإسلام والعصر الأموي هم اللي فبركوه، هم اللي جابوه من دماغهم يعني، ده معناه ايه ده الكلام الكبير ده؟ فبيعني قول مثلا في بيت منحول، هذه القصيدة كلها لامرئ القيس الا بيتين ضربهم خلف الاحمر ولا ابن السكيت ولا ولا ولا ولا فلان ولا علان، يعني ممكن تبقى مقبوله، طبعا ده غلط، او الاصمعي، ما ده بقى كلام فارغ، ما كان هؤلاء كذابين يعني، لكن يعني قول كده، قول يعني حطه كده ايه في النص يعني. لكن ده بقول لك الشعر الجاهلي كله من صنع الرواه، يا سلام، يعني اذا ما كانش في حاجه اسمها امرؤ القيس اصلا، ده معناه ان مفيش امرؤ القيس، مفيش النابغه، مفيش عنتره، مفيش طرفه، مفيش الحارث بن حليزه، مفيش حد خالص، مفيش عمرو بن قميئه، مفيش حد خالص في الدنيا بقى. هما دول كانوا ايه؟ يعني دول كانوا اساطير مثلا، ادول كانوا من اساطير. وهذا الشعر كله، هذه المعلقات وما فوقها وما دونها، هذا كله اختلاق الرواه، صنعه رواه الشعر في العصر الاموي وصدر الاسلام ونسبوه للجاهليين. طبعا هذا الكلام له ما وراءه. الدنيا قامت ليه؟ عطاء حسين لما قال هذا الكلام؟ هل قامت الدنيا عطاء حسين ان احنا خايفين على امرؤ القيس مثلا؟ ما في 60 داهيه امرؤ القيس هنعمل له ايه يعني؟ هو كان مثلا يعني كان يلزمنا في حاجه امرؤ القيس دوت ولا يلزمنا في حاجه؟ ان النبغه مثلا يحصل له حاجه ما يحصل له اللي يحصل له النبغه. عنتره مثلا هيزعل ما يزعل عنتره. يعني هم الدنيا قامت ليه على على على, على طاعة حسين ساعتها؟ لان هذا الكلام لو ثبت ان الشعر الجاهلي اللي هو نقلته في الرواه مش فاهم مكتوب، ما فيش عندنا كتاب كده ورثه العرب عن امرؤ القيس كتب فيه اشعاره وطبعها في مطبعه قريش مثلا وحققه مثلا له النابغه والكلام ده، ما فيش كلام من ده خالص، لا يتناقله الرواه جيلا عن جيل، ما فيش لا كتب ولا ورق ولا كلام خالص. فاذا ثبت ان هذه الروايات، هذا الكلام المنقول بالروايه طلع كله متفبرك، اذا ما يضمننا ان الاحاديث والقران الاخرى مفبركه؟ ما كله كان في وقت واحد. إذا أنا كنت أطعن في رواة الشعر، الشعر شوف الشعر مش الحديث، رواة الأدب اللي كان نصهم أصلا مجان ومش فارق معهم حاجة يعني، لكن ده مبدأ عام. إذا هطعن في الجماعة دولي اللي كان نصهم بيشرب خمرة وبيعملوا وبيسووا بس ما يكذبوش في دي أبدا، إيش المصلحة في هذا؟ ما المصلحة أن يكذب الأصمعي أو يكذب الخلف الأحمر أو يكذب ابن السكيت أو فلان أو علان في واخترعنا واحد اسمه عنتره يعني، او جبنا حد اسمه امرؤ القيس من دماغه يعني، ايه المصلحه في كده يعني؟ هو ايه الضرر اللي يقع لو كان في حد كده في الحقيقه؟ يعني ايه؟ مفيش دعوه يعني، مفيش غرض، ده كلام فارغ. ثم اذا احنا طعنا في هؤلاء الرواه، طعنا في العمليه دي كلها، فبمثلها نقل القران وبمثلها نقلت السنه، فهذا طعن في كل القديم، طعن في كل ما قبل صدر العصر الاموي. ولهذا قامت الدنيا على طه حسين، لأن الكلام ده يلزم منهم مصائب كثيرة جدا. وكان ده كان حريص الجماعة المستشرقون هم ينشروه بين الناس حتى يفقدوا الثقة في وبالفعل طه حسين قال حاجة زي كده بعد كده. طه حسين بعد كده في كلامه قال مؤدى هذا، قال كده كلام في نص الكلام يعني كده، قال إن القرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وعن إسماعيل وأنه بين الكعبة، ولكن لسنا ملزمين بتصديق ذلك. يعني إيه مش نصدق ذلك يعني؟ كانوا عايزين يقولوا الكلام ده كلام قرآن، يعني احنا نبحث ونراجع ونشوف قد يكون ده من فعل الرواة ولا حاجة والآخر. ولهذا كفر طه حسين مجلس الأزهر مرتين بالإجماع، حكموا بكفر الدكتور طه حسين اللي هو عميد الأدب العربي اللي بقى العميل معه في بالهم 200 سنة دوت، حكموا بكفره لأنه جاب كلام الكفار اللي مش عارف يقولوه، وقاله هو هنا في جامعة فؤاد الأول في مصر، وقامت عليه دنيا يومئذ. خلاص، والله اعلم اذا كان تاب ولا لا، ده امره الى الله يعني بعد ذلك اللي خصنا ان احنا قلناه. فاذا مساله ان هو يقول لك ان هذا الكلام ملبس ومزور وده ما تدوس في كتبنا، دي مصيبه، دي فضيحه. ده معناه يا شطار ان كتبكم كلها لا يوثق بها، وانها لم تحفظ من قبلكم ولا من قبل غيركم، ويسقط الثقه بكل ما فيها. ترضون هذا؟ لا، ما يرضهوش. اذا كلامكم هذا يلزمكم اما ان تتبرأوا من هؤلاء العلماء الزنادقه الذين قالوا هذا الكلام، أو تتبرأوا من القرآن وتقروا فيه الخبث، وهما أمران أحلاهما مر، لأنهم إذا طعنوا في علمائهم فقد أسقطوا بأيديهم هذا المذهب الباطل، وده المطلوب إثباته بنحكي فيه من الصبح. وإلا فالحل الآخر الوحيد القول بتحريف القرآن، وهذا يدخلهم النار حد. يبقى وقفت كده المسألة خالص، ما عادش ينفع الكلام. طبعا بعض الشيعة أنفسهم، يعني النور الطبرسي نفسه لما شاف كلام الصدوق اللي بيقول إن هذا الكلام من قال علينا أن في كتبنا أننا نقول بتحريف القرآن فهو كذاب، النور الطبرسي نفسه الشيعي اللي هو الإمام المجتهد الكبير اللي مش عارف إيه في العصر الإيه، قال إن هذا الكلام من الصدوق كان على سبيل التقية. ما احنا قلنا لو تفتكروا في أول حلقات الشيعة إن الشيعة عندهم مصيبة كبيرة جدا، مسألة التقية. يقولون إن 9 ديننا التقية، 9 من 10 من التشيع تقية، تقية يعني نفاق، أنا أقول لك كلام وأنا في قلبي حاجة ثانية خالص. أنا أعتقد القرآن محرف، أقول لك اللي يقول كده يخش النار ويبقى زنديق، وأنا أصلا بقول كده وكاتبه في كتب التانية. ولما أقعد معاك أقول لك لا، سيدنا وابن سيدنا وإمامنا وابن إمامنا، ومن بعدك زنديق وابن زنديق. وده اللي بيحصل بالظبط لما يقعدوا الشيعة مع مع مع مع مع, مع مغفلي السنة في بعض الأماكن، يقولهم نحن نترضى على الصحابة، ويروحوا بادئين الخطبة بتاعتهم زي ما كان المجرم بتاع نصر اللات دوت حسن نصر اللات يقول والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه، وما يقدرش يقول أجمعين أبدا. لو قالها يبقى كده خرج من التشيع، ما يبقاش شيعي ومحمد بيك في السنة، خد بالك. لكن ما يقولهاش خالص، يقول وعلى آله وصحبه بس. صحبه دول هم كامل، هم السبعة اللي هم المقداد وعمار وسلمان بس، وباقي الصحابة عندهم كفار، تمام. ما يقدرش يعني يخرج ولا يصرح بهذا. والتانيين طبعا يقول لك احنا سامعينه بيقول والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، يبقى ازاي بيشتم الصحابة؟ ده بيصلي على الصحابة يا اخي. ما هو البعيد لو ما كانش شافك انت البعيد مغفل ما كانش يلبسك العمة دي، انك انت لا تعرف دينه ولا دينك، انت لا عارف مذهبك ولا عارف مذهبه، وبالتالي مثلك ارض خصبة ان هو يمتطيك ويركب على ظهرك ويخش السنة من خلالك. ما هو بيخشوا كده يجيبوا واحد من المشايخ الطيبين اللي مش عارف التشيع اصلا، بسمع عنه سمع خير يعني، يقول والله ناس طيبين، ناس والله يعني بيحترموا العلماء، وناس ما شاء الله، والحكاية والرواية وكامل هم بيضحكوا بعد الناس دوت، واخد بالك. ويروحوا قايل له احنا بقى النهارده في مؤتمر عندكم في مصر ولا في اي حته ثانيه، ويدخلوا من خلاله الى اهل السنه، وده وسيله، ده جواز دخول لاهل السنه. هذا الشيخ الطيب اللي مش عارف مذهبه ده ولا عارف مذهب غيره، وراجل على نياته خالص يعني، فيغرر بالناس على اثر هذا الرجل. واعجب منه يروح يبرر لهم. بعض الناس يطلعوا لك الشيعة، كان المفتي عندنا كان يقول في بعض حلقاته في قناة العربية، يقول الشيعة لا تقوم بتحريف القرآن، امال ده يا مولانا؟ الكلام ده كلام مين؟ ده كلام السنة مثلا متخفي؟ امال وما جاء من هذا في روايات فهو من قبيل الخلاف في إثبات بعض القراءات. طبعا هذا كلام والله الشيعة أنفسهم يتكسفوا يقولون، ما عندهمش الجرأة يقولوا هذا الكلام، ده مش حاصل. ولو قالوا يبقى مش عارفين حاجة عن دينهم أصلا ولا عن كتبهم، فبيألف لهم فضيلة الشيخ، بيألف لهم هو من عنده كده عذر يعني مجانا. هو حد طلب منك كده يا مولانا؟ ما تسيب الناس تقول عشان الناس تعرف، خلي الناس تعرف اللي هم فيه واللي لهم واللي عليهم، تعتذر عنهم لماذا؟ تألف لهم عذر مش في دماغهم ولا قالوه ولا يسمح به حالهم ولا هو موجود أصلا في كتبهم ولا يقول به أحد منهم. مش محتاجين احنا التلبيس هذا خالص والطبطبة للآخر الحد يعني. فالنور الطبرسي لما شاف كلام الصدوق اللي بيقول اللي احنا كان احنا حرفنا القرآن فهو كذاب، انا على فكره الراجل ده صدقوه، ده راجل طيب اي نعم، بس الراجل ده بيعمل حاجه اسمها التقيه، انما قال هذا تقيه بيضحك على عوام السنه يعني وعلى الطيبين من مشايخ السنه، والا ففي كتبه هو نفسه كلام في هذا. وبالضبط راح ناقل من بعض كتب الصدوق، نقل عنه القول بتحريف القرآن. الله، يعني انت بتقول نفسك هذا الكلام في كتاب، وفي كتاب اخر تقول والله ما حصل، ولو قال كده حد يبقى كذاب؟ طب نصدق مين فيكم؟ نصدقك انت ولا انت؟ ما هو انت اصلا، اصدقك انت تقول اه تقول لا؟ حاجه تجنن. لكن دين مبني على الكذب، دين مبني على الكذب. كان الشافعي يقول اروي عن كل من شئت من اهل البدع، الامام الشافعي نصر السنه كان يقول كده، ولا كان وهابي هو الاخر. اصل النهارده بقت فريق، بقت فيلم جديد بقى، كل ما حد رد على شويه ده وهابي وهابي وهابي، والسنه كلهم بيحبوا الشيعه الا الوهابيين. طب خلاص، الشافعي ده كان وهابي؟ يمكن كان وهابي ولا حاجه، ده راجل عراقي يعني ملوش علاقه بالقصه دي، كان قاعد في العراق وكان قبل ابن عبد الوهاب ب 1200 سنه ولا 1000 سنه، ممكن يكون وهابي ولا حاجه يعني ايه بيسموها باثر رجعي يعني. فالشافعي قال اروي عن كل الناس، عن كل اهل البدع الا الروافض، فانهم يستحلون الكذب لمذهبهم. الروافض الكذب عندهم حلال، يكذب عليك ده حلال جدا، ده مش بس كده، ده هو يقتلك، ده يعني ياخذ على هذا حسنه. لو جات فرصه لرافض ان هو يقتل سني سيقتله ويؤجر على هذا وياخذ ماله ويفعل، وده حصل فعلا في العراق، وسالوا سنه العراق، والنهارده هو العراق الان تنتفض لمحاوله تصحيح الوضع بعدما أكلها الروافض وذبحوا السنة على الهوية، اللي اسمه عمر يقتل واللي اسمه أبو بكر يتقتل، بس كده لهذه الدرجة؟ لهذه الدرجة. ويبقى جاره امبارح، كان امبارح جاره والنهاردة يقول له معك 24 ساعة وإلا قتلناك، اطلع وسيبه تمشي، يلا تهجير وقتل وذبح للمصلين والمساجد والأئمة وحاجات سألوا عنها أهل العراق، فقد زاقوا ورأوا وعرفوا من إخوانهم وجيرانهم وشركاء الوطن الروافض، عليهم من الله ما يستحقون. فالراجل بيقول إن كلام الصدوق ده كعبارة عن تقية، وإن هو في الواقع بيقول برضو زي ما بيقول الجماعة اللي ذكرناهم اللي هو الكبار يعني الكليني والقمي والعياشي وسليم بن قيس وكل هؤلاء. تمام. بل هناك من صنف كتبا مستقلة من الشيعة في إثبات التحريف، متقدمين ومتأخرين فعلوا ذلك. يعني مثلا أحمد بن محمد البرقي صنف اسمه كتاب التحريف، كتاب التحريف ذكر فيه تحريف القرآن الكريم مفصلا، ولا يؤكد على هذه القضية ويشرحها. يعني كذلك أيضا محمد بن خالد كتب من كتبه التغيير والتنزيل والتغيير، بيتكلم فيه عن تحريف القرآن، وده أحد علمائهم الثقات يعني. ومنهم شيخهم الثقة الذي لم يعثر له على زلة، زي ما بقول معصوم وراخر، ما بالمرة بقى ما كلهم معصيم، اسمه علي بن الحسن بن فضال، ومن كتبه التنزيل القرآن الكريم والتحريف، التنزيل والتحريف قرآن وتحريفه يعني. وكذا محمد بن أحمد بن سيار في كتابه القراءات نقل فيه كثيرا من أخبار التحريف يعني كما يزعمون. وجماعات كثيرة، كثير منهم ألف في هذا الباب كتبا مستقلة، ومن أكبر كتبهم ما طبع في هذا العصر كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. وكان هدف التقي الطبرسي كما يسمونه بيقول هذا كتاب، شوف بيقول في أول الكتاب بيقول هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان الصحابة يعني، وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وأودعت فيه بدائع الحكمة ما تقر به كل عين، إلى آخر كلامه الفارغ. وطبع هذا الكتاب كما قلنا في إيران منذ ما يقرب من 120 سنة، وعليه خاتم الدولة الإيرانية الرسمي، ومؤلفه النور الطبرسي هذا يحظى بتعظيم كل الشيعة، لا أحد ينكر عليه شيئا، وهو صاحب كتاب مستدرك الوسائل، ويعتبرونهم من ضمن كتبهم الكبرى، يضمونه الكتب القديمة عندهم يعني، ولا أحد ينكر عليه. فده إن دل على شيء فإنما يدل على ثبوت هذه العقيدة عند هؤلاء القوم. فالأمر إذن يعني واضح وضوح الشمس في رائعة النهار، وسنتم كلامنا في ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم وبركاته.